أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولة كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونك من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين ومحقق فاصلحوا حتى يأتي الله بأمر، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يقول الله تعالى في هذه الآيات: ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ النسخ هذا يعني في اللغة العربية له معنى يعني. النسخ معنى الكتابة. يقول نسخ محمد الكتاب الفلاني أو الصفحة الفلانية إلى ذلك. إنا نستنسخ ما كنتم فهذا بعد النسخ، وهذا ليس مراد في هذه الآية. إن المراد النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها، أنه يأتي أمر حكم شرعي إما واجب أو موجود أو مستحب في شريعة من شرائع الأنبياء والرسل، فينسخها الله بأمر ثاني. وهذا موجود في الأنبياء المتقدمين إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الأشياء المنسوخة، مثلا آدم عليه السلام لما أنزل الأرض وصار من ذرية، كان يجوز للرجل يتزوج أخته، فنسك هذا الأمر. نعم. كذلك مثلا الأنبياء من بعد كذلك في أشياء يعني مثل هذه كثير من ذلك. ثم جاء الأحكام مثلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. مثال لذلك مثلا موجود في القرآن آيات يعني يقول أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة بالطول، يعني هي ما تجي ولا يعني ربعها، فنسخ كثير. وفي آيات مثلا منسوخ اللفظ وبقي الحكم، مثلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فقدموها نكالا من الله، الله عزيز البتة والله عزيز. هذه الآية ما هي موجودة في القرآن، ولكن الحكم موجود. الحكم موجود، انه اي انسان يزني وهو محسن قد تزوج زواجا صحيحا وزنى سواء كان ذكرا او انثى، فانه يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا الآية ما هي منسوخة. وفي آيات مثلا موجودة في القرآن موجودة في القرآن تقرأ ولكن ليس عليها العمل، مثلا لست عليهم بمسيطر. الآن لا، علينا نحن أن نجاهد الكفار ونجاهد المشركين وندعوهم إلى عبادة الله وننهاهم عن الشرك. أول، لأن الرسول جلس في مكة 10 سنوات لا يجاهد في سبيل الله، ثم بعد 10 سنوات فرض عليه الصلوات الخمس، ثم هاجر من مكة إلى المدينة. في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد، فخرج إلى بدر وجاهد المشركين وقتلهم إلى غير ذلك. هذا معناه: ما ننسخ من آية أو ننسها. أو ننسها الرسول يكون يعني رجل يعني يحفظ، بعض الصحابة كان حفظوا بعض السور وبعض آيات قرآنية، يجي يصبح في الصبح ما عنده ولا شيء، راح ما هو. حتى 3-4 كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لهم ذلك، وجاءوا إلى الرسول قال: نحن كنا حفظنا آياته والآن ما باقي شيء منها. فقال إنها نسخت هذه الآية. وجاء بعد ذلك في آخر الزمان، هذا ما يسمى نسخ، يعني الرجل حافظ القرآن يصبح صباح في اليوم ما عنده ولا شيء في قلبه ولا في المصاحف، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فينسخ حكم يأتي بخير منها. هذا الغالب يعني في أو مثلها. فمثلا كان فيه تشديد في أحكام شرعية، مثلا بني إسرائيل منعوا من أشياء كثيرة، نعم الآن محلل حلال لهذه الأمة: قل لا أجد فيما أوحي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير، فإنه الشحوم كان محرم عليهم، نحن لنا حب أن نأكلها. فأشياء مثل ذلك ما نأتي بخير أو مثلها، إما نأتي بخير من هذه الآية الذي نسخها أو مثلها. ليش؟ قال: ألم تعلم. ألم تعلم، وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. نعم، ألم تعلم أن الله، لأن الله يعرف مصالح العباد التي في الدنيا وفي الآخرة، فهو ينسخ الحكم ويأتي بحكم آخر أخف من إلى غير ذلك من الأشياء. الذي مثلا الصلوات كان فرضت مثلا 50 صلاة أول، ثم صارت مثلا 5 ثم صلاة الحضر يعني 4 ركعات الرباعية وكل ركعتين. فالله هو أعلم بإيه ما يحتاج عباده. إن الله على كل شيء قدير، ومن صفاته أن الله على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى برضو خطاب استفهام، ألم تعلم، برضو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، إن الله له ملك السماوات والأرض، الله له ملك، فهو أعلم بمصالح عباده. فينسخ حكم ويأتي بحكم آخر، يخفف حكم ويأمر إلى غير ذلك من الأشياء. مثلا الله فرض الصلاة ثم بعد ذلك المسافر أن يصلي ركعتين، هذا من التخفيف يعني. ألم تعلم أن الله له ملك، أن الله له ملك السماوات والأرض، إن الله له ملك السماوات، يملك جميع ما في السماوات والأرض، بل كل ما في السماوات والأرض هم عبيد لله، من الملائكة والرسل والأنبياء والسماء والأرض والجبال والأحجار والحيوانات وجميع هذا، ما في أحد شريك للرب سبحانه وتعالى، كما جاء في آية من آيات القرآن، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضير. فيقول في هذا قل ادعوا الذين، قل أيها النبي وأيها الرسول للمشركين، ادعوا الذين زعمتم من دونه، هل تدعوا أنهم آلهة؟ إنهم لا يملكون مثقال ذرة، ما في واحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من وما لهم فيهما من شرك، ما في أحد مشارك لله سبحانه، بل هو أحد فرد صمد، وما له منهم من ظهير، ما في أحد معين، بخلاف الدنيا هنا الملوك والوزراء والموظفون الكبار فإنهم شركاء للملك، سواء ملكا أو رئيس جمهورية أو حاكم أو غير ذلك، فإن هؤلاء الموظفين كلهم شركاء، لو تخلوا عنه لفسد ملك أبدا. حتى الطباخين حقه اللي يطبخون الطعام لو تخلوا عنه بعدين يروح إلى المطعم أو يروح يدخل المطبخ في سائطة، ما يقدر يقول أيتها المائدة انزل، أيتها المائدة ارتفع. فإذا كل من في السماوات والأرض الأزاد له ملك السماوات والأرض، ما في له شريك. نعم، وما لكم من دون الله من ولي أنصركم ولا نصير أبدا. بل كلهم عبيد الله وهو المتصرف في الكون وحده، ما في أحد يتصرف. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هذا حسب المشركين، فإن الرسول من بعث من مكة قال إن هذه مكة دي شوف كلها جبال، لا فيها أنهار ولا فيها يعني مياه طيب ولا فيها قصور، يعني ليش يعني لازم الصفة هذا تجعل لنا هو ذهب، يصير كل واحد يأخذ زي ما يبغى. فالله لو دعا الله دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه يمكن هذا، لكن إذا ما آمنوا ينزل بهم العذاب بس. فماروا، وقالوا كذلك في آية أخرى يعني للرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبع، مكة هل تخليها أنهار، أو يكون لك بيت من زخرف يعني الذهب، أو ترقى في السماء كما نشوف نحن نطالع يعني بعيوننا مو يعني سرا، ولن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، نزل علينا يعني من الله إلى أبي جهل إن محمد رسول الله واتبعه، هذا تحدي عناد يعني. فقال الرسول أنا بشر، ثم لو حصل هذا وما آمنوا مثل المكذبين مثل بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام أرنا الله جهل، خلينا نشوف الله كده قدامنا حتى بعد ذلك نعم. فهذا فهذه الأشياء يعني فالله بيرد على كفار قريش أن تريدون أن تسألوا رسولكم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما فقلت تريد أن نؤمن لك خلينا الصفا يعني ذهبا، فإذا صار الصفا ذهبا نحن نؤمن بك ونتبعك ونؤمن بك. وهذا كل تحدي، والسبب في ذلك أن قريش أو أن أبا جهل هذا يقول نحن لا نؤمن بمحمد، لماذا؟ لأن يعني بني مخزوم وبنو هاشم كفرسي رهان، زي الفرس اللي يراهن عليه، مثلا مرة يسبق فرس محمد مرة يسبق فرس خالد، ما في دائما واحد يأسر. فنحن في مكة يعني مثلا قريش كلهم قبائل قريش، مثلا بنو هاشم يضيف ونحن نضيف، نعم بنو هاشم يقاتلوا يساووا مكارم أخلاق، طيب وإذا به نحن يعني نتنافس، وإذا في يوم من الأيام من بني هاشم نبي من بني مخزوم ما في نبي، متى يصير ما في، لأن هو لا يؤمن بمحمد لأجل ذلك، وإلا محمد يعرف أنه رسول وأنه نبي وأنه صادق وأنه، ولكن العناد، فلأجل ذلك يقولها كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل ربنا أن الله جهرا إلى غير ذلك من أسئلة التعنت، مثل كذلك بني إسرائيل لما قال الله لم اذبحوا بقرة قال يسألوا ما لونها ما كذا ما كذا، حتى في الآخر ربنا شدد عليه هذه البقرة، هم لو لما قال لهم يعني اذبحوا بقرة كانوا يشتروا بقرة مثلا 100 ريال تغلوا يذبحوا ويظهر إيه الحمد، لكن هم سألوا حتى شددوا على أنفسهم فاشتروا البقرة بملء جلدها ذهبا، يأخذ اللحم ويمل جلدها ذهبا لصاحبه، وبعد ذلك لما فعلوا ذلك نعم ظهر من إيه قتل هذا الشخص. فإذا الأسئلة اللي فيها التعنت هذا ممنوع، والأسئلة اللي فيها يعني الفائدة هذا جائز، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم فرائض فلا تحدوها وحتى حدوها فلا تحدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها أبدا، لا يسأل أشياء مثلا زي رجل كذلك في عهد رسول الله لما قال إن الله فرض عليكم الحج فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال الرسول سكت عنه، كرر ثاني مرة قال لو قلت نعم لوجب، لما الله قال إن الله فرض عليكم الحج فهمت مرة واحدة، لا يجوز لأن نفهم مرتين أو ثلاث، فالأسئلة التي فيها التعنت هذا ما هذا. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يتبدل الكفر بالإيمان يعني يتبدل إيه الكفر، لأن الإسرائيل وهود يعلمون أن محمدا رسول الله، بشر بهم عيسى عليه السلام مثل ما قال الله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وجاء في آية من آيات القرآن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته وكما يعرفون أبنائهم، بل أكثر من يهودي من الذين أسلموا قال نعرف محمد أكثر، لأن الواحد مثلا عنده زوجة في البيت نعم وهو يتصل بها لجامعة يجيب أولاد وبنات، هؤلاء الأولاد والبنات يمكن 90% ولده و90% بنته، يمكن 5% أو 10% هذه المرأة خرجت ليلة من الليالي واتصلت برجل أجنبي وحملت، والولد ينسب لمين؟ للفراش. لكن الله يقول لك محمد صفته كذا صفته كذا، تيجي تطبقها تمام، هذا مين أقوى من إيه؟ من المرأة، يعني كونه هذا ولده أو ولده أقوى من هذا كثير ما بيعرف. فلذلك كان يقول هنا ومتبدل الكفر بالإيمان، يعني كان لازم عليهم دغري إيه يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بجميع ما جاء به، لأن الرسول عيسى بشرا برسول يأتي بعده، هم لما قال برسول يأتي بعد اسمه فهموا أن إيه من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون والرسل كثيرون، الأنبياء الرسل من العرب أربعة أو ثلاثة كمان، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذا يعني اعتبرنا أن إيه لأنه يعني إسماعيل من جاد إسماعيل وإلا هو لم يكن، فإذا هؤلاء هم الرسل من العرب، وهذول رسل كثير، القرآن قص لنا في القرآن 25 رسول، وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل قدمنا، وقال في آية رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فالرسل الذي قصهم الله على نبينا محمد في كتابه كان 25 رسل أبدا، هذا يعني الذي قصه الله علينا فنحن نؤمن بهم جميعا، ولكن نتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم، الأنبياء الأولين يعني نؤمن أن عيسى ونوح وإبراهيم وموسى ويعقوب وإسحاق وداود وسليمان كلهم أنبياء ورسل الله، لكن لا نتبع شريعة، نتبع شريعة من محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو آخر الشرائع وهو أفضل الشرائع كآله. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني لا يؤمن بمحمد ويترك الإيمان ويقول أن محمد هذا ساحر أو كذاب أو مجنون، زي ما قال الله تعالى في آية أتواصوا به، يعني مثلا نوح عليه السلام لما بعث قالوا مجنون، مع أنه بين نوح وبينه قالوا مجنون، كذلك يعني سليمان كذلك داود حتى محمد لما جاء قالوا مجنون، كأنه واحد وصل مع أنه ما اجتمعوا مع بعض يعني وهذا كله من الشيطان يعني الذي كما سئل موسى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني وسط الطريق، السواء معناه الطريق الحق، طريق الحق، ومن ذلك يعني الطريق الحق سواء السبيل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، مين هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وهم لهم كتب، مثلا موسى عليه السلام أتى بالتوراة ما فيه شيء. وعيسى عليه السلام فهم كانوا يود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يعني يود اليهود والنصارى يا أيها المسلمون أن يردوكم بعد إيمانك، يعني لا تؤمن. ولأجل ذلك شوف المنظمات الموجودة في في في أوروبا وفي غير ذلك، يعني يرسل إيه يعني قسيسين إلى البلاد، نعم أفريقيا وفي غير ذلك، ويفتحوا مدارس ويفتحوا مستشفيات ويعطوهم الطعام والشراب ويعلموهم الإنجيل. لكن الشيء الذي حصل ما رأينا مسلما يعني خرج من الإسلام ودخل فيه في النصرانية، هذا ما وجد إلى الآن. إنما إيه يبلبلوا فكره، الشيء الذي حصل إنهم يبلبلوا فكره، يشككوا في الإسلام يشككوا في الدين، هذا الذي حصل. أما مسلم كان مسلم وارتد هذا ما في، ما حصل، إنما هم يبلبلوا فكره، فيبلبلوا فكره هذا فهو مكسبهم. ولذلك إيش بيحصل؟ المسلمين ما بيبذلوا من الأموال مثل ما يبذل النصارى له. الآن فاتحين مستشفيات في بعض البلاد في أفريقيا، يروح يفتح مدرسة وتجي مثلا بلاد الإسلام مثلا مسجد حقهم في التراب أو خيمة أو يعني ما أو في الشمس يصلي، وهذه لا مدرسة تمام ومستشفى جنبها وغرف للطلاب أو مساكن للطلاب. فكان ثم المسلمون الآن في عصرنا هذا عندهم من الإمكانيات ما لم يكن إيه لا. الآن في دول يعني عندها أموال وعندها، لكن ما بيبذلوا مثل ما بيبذل هؤلاء. فكان واجب فكان واجب على المسلمين أن يبذلوا لنشر الإسلام مثل ما يبذل هؤلاء ويزيد عن ذلك. وعلى كل حال يعني إلى الآن الإسلام بخير، ما الإسلام بخير، ويكفي ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة وحد الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجاء في القرآن: لا تزال طائفة من أمتي على حق منصور لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لو يدونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد ليه يحسدون؟ لأن اليهود والنصارى بيحسدون. مثلا الرسول بعث محمد هذا عربي وما كان يظن يجي يعني من بني إسرائيل، فما جاء من بني إسرائيل، فلذلك عادوا وأبوا وأسلم من اليهود إلا أقلة. في المدينة هنا الرسول لما هاجر المدينة ودعاه إلى عبادة الله الذي مثل عبد الله بن سلام وغير ذلك أفراد كذا الذين أسلموا، والباقون كلهم كانوا أعداء للإسلام وأعداء لدين الله. فحسدا زي ما قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال: من شر حاسد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك جاء في القرآن قالوا إن لولا نزل قريش، يقول ليش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ ليش إذا كان الله يبغى يرسل رسول أو يبعث رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف، يعني رجل غني رجل له مكانته وله شرفه فيرسل. أما يرسل لنا محمد هذا الذي نشأ يتيما وكان فقير، فالله رد عليه: الله نعم الله أعلم حيث يجعل رسالة. مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. مين اللي اختار الرسول؟ الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا وجعله. نحن ما نقدر نقول لأي دولة من الدول نريد سفيرنا في البلاد الفلانية محمد أو خالد. مين اللي اختار؟ الدولة هي اللي اختار. ما يمكن يفعل مثل هذه الأشياء حسب من عند من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما ظهر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث في آخر الزمان الذي يعني مثل ما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم يقول: فاعفوا واصفحوا، يعني فاعفوا يعني إيه؟ لا تؤاخذهم بالذنب. وهذا كله قبل إيه؟ الأمر بالجهاد. قبل الأمر بالجهاد، يعني مثلا رجل كافر أساء إليك فإن تعفى. واصفح عن معنى الصفح معناه عدم إيه؟ يعني لومه أو عدم يعني بعد ذلك تعنيفه في إيه؟ واصفح. حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره. فسره العلماء بأربع أشياء: إما يأتي الله بأمره أن يرخص الله لكم بالجهاد ويأمركم بالجهاد فتقتلون بعض الكفار وبعض المشركين، نعم، أو أن بعض منهم تأخذ منهم الجزية، نعم، أو بعض منهم يسلم. يعني هؤلاء اللي بعد ذلك حتى يأتي الله بأمر أحد شيء: إما أن الله يأمركم بالجهاد فتجاهدون وتقتلون الكفار المشركين فيخلدوا في النار، أو ناس يسلم يتبعوكم الإسلام ويصيروا إخوانكم وأحبابكم ويصيروا معكم تمام، أو تأخذوا منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادق. وهذا معناه حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. الرجل الذي كان كافر يخليه مسلم. نعم، الرجل الذي كان عدو للإسلام يكفي يعني قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. عمر بن الخطاب جلس سنوات وهو عدو للإسلام في مكة جدا، حتى أن مرة من المرات اعترض رجلا من الذين أسلموا، قال له أنت يعني صبعت، قال له بدل ما أنت تعترض لي أختك وزوجها أسلم، إيش دخلك أنت تعترضني أنا وإيش دخل أختك وزوجها قد أسلم. ففعل غضب راح لهم في بيتنا، طرف الباب وكان عندهم رجل خباب يقرئهم القرآن فأخفوا في مكان، ثم دخل، فلما دخل وجد أخته فصفع على وجهها تقريبا، فلما صفع على وجهها أسال الدم أو بكت فحزن. الرجل دائما المرأة إذا بكت يصير عنده رقة دائما مهما كان يعني. فقالت له أنت أسلم؟ قال نعم أسلم. طب أعطينا الصحيفة هذه. قالت لا، أنت رجل كافر مشرك ما يمكن تمس القرآن. فدخل نعم واغتسل، ثم أتى وأخذ الصحيفة وإذا فيها يعني قول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء، يعني كلام غير در وعربي هو يفهم. فبعد ذلك قال فين أين الرسول محمد؟ قالوا في محل فلاني. فأخذ وكان متسلح يعني، فطرق الباب وطالعوا يعني ما في طاقة كوبه كده يعني طالعة، نظروا عمر واقف على الباب، ماذا يريد عمر؟ فقال الرسول افتح الباب، إن يريد الخير وجد الخير وإن يريد الشر نحن 40 هو واحد، على كل حال يعني 40 نفر ما يقدر على واحد رجل، إن شاء الله يصير زي البعير حتى ولا يصير زي الأسد، 40 رجل وكلهم شباب يعني أبدا. ففتحوا الباب دخل، فلما دخل الرسول وخد الرسول دعا اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب وإما عمر بن أبي جهل، فقالوا أسلم، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال لماذا نحن نجلس؟ لازم نذهب إلى الكعبة ونصلي هناك عند الكعبة. وبالفعل خرج الرسول يعني في الوسط، وهنا 20 نفر وهنا 20 حتى وصلوا إلى الكعبة وصلوا، من ذلك اليوم الإسلام في زيادة وفي رفعة، حتى بعد ذلك أصبح يعني الإسلام. ثم بعد ذلك بعد 3 سنوات هاجر الرسول إلى المدينة، وبعد 2 سنوات الرسول يعني يخرج من جهاد قريش في بدر، نعم، وينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، يعني هو كلها بعد سنوات ويقتل 70، يعني الرسول قتل 70 وأسر 70، وهذا كذا يعني. ثم بعد ذلك يقول وأقيموا الصلاة، يعني يأمر الله عباده المؤمنين وأقيموا الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يؤديها المسلم بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن له، هذا معنى المقيم للصلاة. أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما هذا يسمى مصلي لكن ما يسمى مقيم، لأن الله دائما القرآن ما مدح المصلي، مدح المقيمين للصلاة كل القرآن، يكفي ذلك هذه الأواخين الصلاة. وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وقال مسألة لا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعض الأولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وأما المصلين قال ويل للمصلين في آية الذين عن صلاة الذي أخر الصلاة الظهر العصر لما يجي المغرب يقولها نقرديك، وهذه ما هي صلاة، هذه تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب به وجه صاحبه وتقول ضيعت الله كما ضيعتنا. وهناك رجل آخر يصلي الصلاة بشروطها وأركانها كاملة، تصعد إلى السماء ولها نور وتفتح لها أبواب السماء حتى تصعد إلى العرش وتقول حفظك الله كما حفظ، هذا بيصلي وهذا بيصلي. وأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة يمين للفقراء الذين يعني أمر الله بها، والله تولى قسمة الزكاة بنفسه، مثل ما قال الله تعالى في كتابه في سورة التوبة، يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبه، يعني ما تولاها لا رسول بل الله، والزكاة لا تعطى إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية، لا تعطى المشايخ ولا الأمراء ولا الحكام ولا القضاة أبدا، يعني يختصر في عصمة. أما بعض القرى وبعض القرى الضعيفة فهذا يعطى ليدرس القرآن، لأن هذا ما يعطيهم رواتب ولا لهم ما لهم مصالح دنيوية. أما مثلا في عصرنا هذا المدرسون في الجامعات وفي المدارس الابتدائية وفي هذا هذول يأخذوا مبالغ، هذا ما يعطى أبدا، لا يعطى الزكاة إلا للفقراء، الفقراء والمساكين لا. مثلا في بعض البلدان تجد مسجد وعنده مثلا محل في الناس يحفظوا القرآن، هذول ضعاف، هذول يعطوا من الزكاة، هذول يعطوا من الزكاة. أما غيرهم فلا يعطى في عصرنا هذا يعني. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما تقدموا لأنفسكم من خير يعني من هذه يعني الذي تقدم لأنفسكم يعني شيء تضيع من خير، والخير إيه؟ أدنى شيء. اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني واحد تصدق بنص تمرة له في ذلك أجر. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله إن يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني حسنة. وجاء في أحاديث أخرى يعني إن الصدقة تقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني ولد الفرس، رجل يكون عربي عنده فرس جيد طيب حر فيلد فرس صغير يقوم يربيه، يربط في أحسن المرابط ويطعمه أحسن الطعام، نعم، ويمرن على الكر والعلم، ثم بعد ذلك يبيعه ولا يقدم هدية لأحد الأمراء والحكام. الله يخاطب الناس بالأسلوب العربي، ما قال مثلا طبعا يعني يحفظ سيارة، سيارة ما فيهم ما يعرف هذا، الفلو يعرف العربي. وحتى الآن يعني حتى الأوروبيين إلى الآن يعتروا بالخير، وجاء في أحاديث عن الخيل، يعني الخيل في نواصيه إلى يوم القيامة، وهذه موجودة إلى الآن. يعني نسمع دائما في المسابقات أنه يعني أبدا يسابقه يحصل له 5000 ريال 6000 ريال 20000 سيارة كمان، سيارة أمريكاني بكم 80000 ريال أصلا على مسابقة الخيل. مثلا واحد عالي عشان صاب بحث يقول ما يحتوي سيارة، ما بيحتوي سيارة أبدا، يقول هنا ما تقدموا لأنفسكم من خير، أي خير، كلمة طيبة من الخير، تلقى يعني أخاك بوجه طلق كده تقابل مقابلة طيبة، أو يعني تساعده، مثلا رجل ما يعرف هذا سكر ماء تسقيه، هو بيجد ما يعرف هذا إيه. وهذا في الحسن بعشر أمثال إلى 7. وجاء في حديث مرت علينا برضو إن رجلا ممن كان قبلنا دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فادر. رجل من كان قبلنا كان عطشان أشد العطش بده يموت من العطش، فنزل في بئر وشرب، ولما خرج من البئر مشى قليل وجد كلبا يلهث معه، إذا وجد محل مبلول كده قليل يقول له، قال إن هذا الكلب قد بلغ منه إيه العطش مثل ما بلغ منه، فنزل إلى البئر ما عنده ماء، فأخذ الماء في إيه في يعني في خفه، يعني يكون درك زي ما نسميه الآن، خذ بأسنانه وطلع وسقى الكلب. جاء في الحديث، الحديث صحيح مسلم، فشكر الله له فغفر له. طيب لو سقى مسلما ماذا يكون هذا؟ سقى كلب غفر، يعني غفر له ذنوبه كلها الكبائر على الصغائر، اذا كبر لو يعني زي ما يقولوا العلماء يغفر للصغائر، الكبائر ما يدخل الجنه، الكبائر هي مصيبه كل مصيبه كل نبي، فاذا غفر له كلها ودخل عشان ايه؟ يعني ذنوبه كلها يعملها عشان سقى كلب ربنا شاء غفر الله. حتى ان الصحابه قالوا اننا في البهائم الاجر، قال نعم، ان لكم في كل كبد رفقه اجر، في كل كبد يعني حية، الهرة الحيوان الطائر أي شيء، وجاء في حديث برضو عن رسول الله إن امرأة دخلت النار بسبب هرة، لا هي سقتها وأطعمتها ولا هي تركتها تأكل، بل حبستها في مكان حتى مات فأدخلها الله النار. ومعنى أدخلها النار ليس معنى يخلدها في النار، يعني تبع على قدر جريمتها، ليست هي ارتدت عن الإسلام، يعني لا نفهم مثلا أنه خلق دخلها النار تخلت فيها، لأنه هذا ذنب، هذا حيوان من اللي خلقه رب سبحانه وتعالى، ورزق وأعطاه كل شيء، وله يعني، فليس لك أن تفعل به هذا. ولذلك هنا يقول في هذه الآيات فيقول يؤقبها ثم تقدم الخير تجدوا إن الله بما تعملون بصير، إن الله مطلع جميع ما يعمله الإنسان، الله مطلع عليه وسيجازيه عمل، فإن عمل خيرا وجد خيرا وإن عمل شرا وجد شرا، كما جاء في من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال مثل الآية ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذه الآيات يعني والسورة هذه سورة مدنية، ونحن على كل حال الآن نغلق هذا الحزب من تفسير اللي نحن كنا نقرأ فيه وهو فتح القدير، ثم نعود إلى ابن كثير من أول الجزء إن شاء الله في قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما لهم، لأن سيقول يعني ابن كثير هذا أخف، وهذا تقريبا يعني فتح القدير تفسير يعني فيه شيء من الصعوبة، ورأينا وقد أشار إلينا بعض المشايخ وبعض طرق العلماء أن نعود إلى ابن كثير، ولكن نحن ما دام قرأنا نقرأ قبل ما يكون هذا الجزء الآن، يعني هذا ما ننسخ باقي ربع جزء إلى إيه إلى سيقول السفهاء، نغلق من هذا، ثم بعض إخواننا عندهم نسخ من ابن كثير، فإذا جينا سيقول السفهاء يأتي بابن كثير الجزء الأول ويصير نقرأ فيه لأنه أسهل وأكثر فائدة من هذا، هذا يبحث مرات في الأصول ومرات يبحث في اللغة العربية أبحاث طويلة ما يعني، فنحن في حاجة إلى أن هذا، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا وأن يجعل اجتماعنا هذا دائما في مجلس العلم، نعم، في هذا المسجد. النبوي الكريم، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.